حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ما اسمه يا عادل؟ يا أبا عباس عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد وهو أوثق آل شيبة، وله أخ اسمه عثمان مخرج له في الصحيحين. وأبو كريب، ما اسمه يا أبا أنس؟ أبو كريب محمد بن العلاء، محمد العلاء الهمداني. قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه. من هشام هنا؟ يا أبا يا أخانا أحمد جمال. هشام عن أبيه عن عائشة. عندك يا ياسر، من هشام هنا في الحديث؟ عندك يا عبد الرحمن المنصور. هشام بن الزبير. جلس. يقول هشام بن الزبير. يا خالد. هشام بن عروة بن الزبير. عروة. نعم. عن أبيه وهو عروة بن الزبير. عن عائشة. إيش تقرب له عائشة؟ إيش تقرب العروة بن الزبير يا أخانا محمد حجازي؟ أنا كنت محمد حجازي. طيب خالته الزبير بن العوام. طيب هو كان زوج أسماء. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، صبي، قال فيبرك عليهم ادعوا لهم ويحنكهم تحنيك أن يأتي بهم، يأتي بإيش؟ بتمر، فيمضغها صلى الله عليه وسلم، ثم يضع هذا السائل من لعابه صلى الله عليه وسلم والتمر فيضعه في حانة الطفل وهو أعلى فمه من داخل، يضعه في حانة الطفل. لا بدون رفع، هذا المنكر. بعض الناس الآن يحنكون، بعض قبائل يمنية يرفعها كذا الطفل بإصبعه في حنكه، وقد تقع منكرات في هذا. يسيل الدم وبعض ينخرق الحنك، وقد واحد بعض نعرفه يرفعها كذا حتى يخرج حنكه ويبقى الولد معلول حياته كلها. الشاهد هذا يعني يمضغ يمص اللعاب مع التمر فقط مص، هذا هو التحنيك، يضعه في حنكه من أجل أن يبلعه الطفل مباشرة ما يلفظه. وكان الناس يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يتعدى هذا الحكم لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. أو خاص به؟ خاص به. هاي عبد الرحمن منصور، هل هذا التحنيك خاص به؟ الأكثر على أنه خاص، لأن البركة فيه صلى الله عليه وسلم معلومة، أما غيره فمظنونة، فلا يحنك. وأجازه شيخنا مقبل رحمه الله، أجاز شيخنا مقبل رحمه الله أن يؤتى بطفله إلى رجل ظاهره الصلاح فيحنك الأطفال، هكذا أجاز رحمه الله. والأولى سد الذرائع، والأولى أن تسد الذريعة، وما يعرف أن هذا كان يفعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان هذا مشهور، هذا الفعل يؤتى بهم بالصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجاء البركة. يقول فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه، بول الصبي الذي لم يطعم نجاسته مخففة، فلذلك اتفى النبي صلى الله عليه وسلم قال فدعا بما فأتبعه بوله ولم يغسله، أتبعه هكذا ما غسل، إذا نجاسة بول الطفل الذي لم يطعم مخففة. وللفرق بين، هناك فرق بين بول الجارية وبين الغلام، فإنه يغسل من بول الجارية ولا يغسل من بول الغلام، فبول الجارية سواء طعمت أو لم يطعم أو لم تطعم، يعني سواء أكلت أو لم تأكل، فإنه يغسل. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أتي النبي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. فحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على أن نضح بالماء. قال وحدثناه يحيى هنا النضح صريح وهو الذي المراد بالصب هناك وبإتباع البول الماء البول وهو النضح وهو الرش يرش هكذا. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال وقال فدعا بماء فرشه. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة ما شاء الله. قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. هذا هو الشاهد من هذه الروايات قال لم يبلغ الطعام يعني ما أكل. فإذا أكل الطعام فإنه يسوى بين الكبير والصغير حينئذ في هذا البول يغسل فإنه يغسل البول. وأما والمرأة والبنت والجارية سواء طعمت أو لم تطعم فإنه يغسل أيضا. وهذا الحكم في الطفل الذي الولد الذكر الذي لم يطعم. قال يبلغ بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. ولا يقال إيش الحكمة أي ما الله أعلم أمر تعبدي أمر تعبدي الفرق بين بول الجارية وبين الغلام. وبعض الأطباء جعلوا يذكرون أمورا بأن المرأة الطفلة لأن عندها رحم وكذا تبولها كذا وهو لا شك أنه زيادة في الإيش رائحته كريهة أشد من كراهة رائحة بول الطفل. قال النووي أما أحكام الباب ففيه استحباب تحنيك المولود وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل ينقسم إلى قسمين التبرك بذواتهم وما انفصل عنهم فهذا من البدع. أما التبرك بأهل الصلاح بعلمهم بحيث يستفاد منهم من آرائهم الفقهية وعلومهم النافعة وعملهم وهديهم وسمتهم وما شاكل ذلك فهذا يعني هذا هم يعني هذا من بركة الجليس الصالح ودعائهم هذا من بركة الجليس الصالح فهذا جائز. أما أن يتبرك بحواسهم بأشيائهم المنفصلة بثيابهم يتبرك بجسدهم هذا من البدع. الحلاج كان يتبركون بعذرته المتصوفة يأكلون عذرته يشربون بولة. انظر إلى العقول عقول المتصوفة وانظر إلى البدع كيف تجر على أصحابها هذا البلاء يأكلون نجاسة ويقولون بركة إنا لله وإنا إليه راجعون. أحمد الله على السنة يا أهل السنة أحمد الله على السنة. أناس بلحى عندهم لحى وعندهم ثياب وعندهم يأكلون الخرى ويقولون بركة. أيش انظروا إلى هذا البلاء إلى هذه المصائب نسأل الله العافية. يقول هنا وفيه التبرك لأهل الصلاح والفضل وفيه استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل التبرك بهم على التفصيل الذي مر. وسواء في هذا الاستحباب المولود في حال ولادته وبعدها، وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم. وفيه مقصود الباب هو أن بول الصبي يكفي فيه النبح، وقد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجاري على ثلاثة مذاهب إلى آخر ما ذكر رحمه الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متفق عليه الحديث، حتى حديث أم حفصة متفق عليه. لا متفق عليه. إيش قال؟ هو كان مشى على حديث الرابع متفق. أول ثاني ثالث لم يتحرك. ولكن حجر متفق عليه. إيه. هنا ابن حجر ذكر تحنيك عام بقى ولا عام. إيه لا. لكن الصحيح قلنا لك إيش؟ وهذا ذهب إلى شيخنا مقبل رحمه الله. أنه يجوز أن يعني فيما يظن فيه الصلاح أن يذهب بالأطفال إليه. لا لا يحرمون هذا، يسدون الذريعة، وهذا الأقرب أنه لا يحنك، لا يذهب بهم إلى أهل الصلاة، لأن البركة غير معلومة مظنونة ما ندري، والنبي صلى الله عليه وسلم البركة فيه معلومة، كان يتبرك به الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الحديث تدل على ذلك. يحنك من أثر، يحنك من أثر. لكن ليش إذا كان التحليق ليس من باب البركة جاز، يعني من باب السنة، من باب ها؟ من باب السنة. هو قالوا خاص به صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يأتون به يحنكهم طلبا ليش؟ للبركة. لكن إنسان الآن يقول لك أنا بحنك ولدي طفل صغير، إيش من باب إنه يدخل في جوفه تمر، يدخل أول ما يدخل في جوفه تمر. خاص به صلى الله عليه وسلم. طيب يا شيخ لأنه طلب البركة. طب ممكن نقول لك هذا؟